العالمين له الحمد الحسن والسلام الجميل. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وبعد، فان من القصص الصحيح الذي حدثنا به او اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن بني اسرائيل قصه ذريب العابد. ذريب العابد رجل خرج بعيدا عن قومه، هجرهم واعتزلهم وابتعد عنهم وبنى لنفسه صومعة يعبد الله تبارك وتعالى فيه. وكان زريج رحمه الله تبارك وتعالى يصعد إلى صومعته وينزل من صومعته بحذر، لم يجعل لهذه الصومعة سلم كما هو معتاد حتى لا يختلط بالناس وينشغل بالناس عن الله تبارك وتعالى. وكانت أمه تأتيه كل عدة أيام تنادي عليه تريد أن تراه، فوافته يوما وهو يصلي، جاءت إليه وقالت يا زريج أجبني، يا زريج أجبني، يا زريج أجبني. وزريج يقول في نفسه وهو يصلي أي ربي أمي أم الصلاة، أمي أم الصلاة، أمي أم الصلاة. فاختار زريج رحمه الله تبارك وتعالى أن يتم صلاته ولا يجيب أمه. هناك كلام لأهل العلم حول هل يجوز للإنسان أن يقطع صلاة النافلة لإجابة أمه أو أبيه، فأهل العلم على جواز ذلك. فمضت أم جريج وهي مشتاقة لأن ترى وجه ولديه، وهذه العلاقة التي بين الأم وولدها علاقة مؤصلة، علاقة لا يستطيع أحد كائن من كان أن يستأصلها وأن يستأصل جذورها من أعماق قلوب الفريقين الأم أو الولد. الله تبارك وتعالى لما أوصى الوالد الأولاد بالوالدين كثيرا في كتابه جل وعلا في أكثر هذه الآيات، بل في معظم هذه الآيات الله جل وعلا بدأ بهذه الوصية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ثم لما أراد الله تبارك وتعالى أن يذكر حيثيات هذه الوصية، أي لما أمر الله جل وعلا بهذه الوصية، الله تبارك وتعالى كان يذكر فضل الأم كثيرا في القرآن الكريم: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه وهنا على وهن. الآيات أهل العلم قال أن الطفل أو أن الرجل يدرك فضل الأب كبير، الإنسان يعيش مع والده فيرى والده وهو يخرج صباحا للبحث عن الرزق ثم يعود مساء فيرى سعد والده وقد أدرك وقد بلغ. أما فضل الأم وتعب الأم والمشقة التي تحملتها الأم، الولد لم يدرك، لأن أعظم تعب تحملته الأم هو ذاك الذي كان أثناء الولادة، والولد لم يدرك ذلك. فها هو الله جل وعلا لم ينس للأم هذا التعب، فأوصى الله جل وعلا الإنسان ببر والديه، ثم ذكر الله تبارك وتعالى التعب الذي تحملته الأم ليذكر هذا الولد صباح مساء بهذا التعب. النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه يوما فبكى وأبكى من حوله في مشهد عجيب ومشهد مفجع. النبي صلى الله عليه وسلم يزور قبر أمه، يقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام قبر أمه ويبكي الصحابة من حوله، ويقول صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. استأذنته سبحانه أن أستغفر اليوم لمحبوبتي، لهذه التي حملتني في بطنها 9 أشهر، لهذه القريبة مني، لهذه التي تربيت في حجرها، استأذنته سبحانه أن أستغفر لها فلم يأذن. وفيه رد على هؤلاء الذين يتباكون ليل نهار يريدون أن يستغفرون لنصراني ما أو لمشرك هلك، ثم إذا قال لهم أحد هذا حرام لا يصح، خرجوا صباح مساء يعلنون بتشدد هذا الذي أفتى بذلك. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يستأذن الله تبارك وتعالى أن يستغفر لأمه فلم يأذن له الله تبارك. أتت أم جريج في اليوم الثالث، فوافت جريج أيضا وهو يصلي، فلا يا جريج أجب، يا جريج أجب. وجريج يقول في صلاته: أي رب أمي أم صلاتي؟ فاختار جريج إتمام صلاته عن إجابة أمه، فقالت أمه: اللهم لا تمله حتى يرى وجوه المومسات اللواتي فرحوا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدعو الأب أو الأم على الأولاد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أبنائكم، لا يوافق ذلك ساعة إجابة فيستجيب الله تبارك وتعالى. سبحان الله يا أخي، الأم بتختار دعاء ما تعرفش جاي منين، بتركب تركيبة عجيبة. أم جريج تقول: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومتات اللواتي فر منهم. دعاء عجيب. لم لا تدعو لولدك اذا اردت ان تدعو عليه؟ بعض اخوه حكى ان امام الحرم السديد عبد الرحمن السديد اصابته دعوه ام كانت تدعو عليه عندما يخطئ، فتقول له: روح إياك شوفك إمام الحق. هنا بقى تسمع كلام لا قبل لقلب به. روح إياك شوفك تحت عربية. روح إياك ما ترجع. روح إياك الأتوبيس يخبطك وترجع لي، وأنت راجع لي توك يخبطك تموت. إعراض لا قبل لك. سبحان الله. فأم جريج قالت له: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المؤمنات، مش بس كده، اللواتي فر منهن، يعني هو ما خرجش اصلا من بلده غير هربا من هؤلاء المؤمنات. اعتزل الناس رجاء ان لا يرى هؤلاء. ثم مر. والله تبارك وتعالى اذا اراد شيئا هيأ اسبابه سبحانه. فأصبح وقد تحدث الناس يتكلمون، بل هناك يتحدثون عن جريج: ما أعجب هذا الرجل، كيف استطاع وكيف صبر أن يصيق هذه الفترة وهو في عزلة عن الناس، كيف صرخ وكيف صبر أن يتعب أحبت إلى الله جل وعلا كل هذه العباد. الناس يتكلمون. فجاءت بغيث. بغيث. عايزة ما تقدم كيف؟ للناس اللي يتكلمون. لو شئتم أن أفتنه لكم فاعل. لو أنتم عايزين أفتنوا لكم فاعل. أنا أفتن لله مش عايزة حاجة. لله تبارك وتعالى. تبذل نفسها وجاء أن تغوي عبدا صالحا. وها نحن نرى صباح مساء والله ما فارق الصالحون هذا الدم ولا فارقوه. وكأن الأيام كما قال الله تبارك وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. يا أخي هذا رجل صالح، رجل يعبد الله وأنت اعترفت بذلك، هل من الأفضل أن تطرده وأن تبعث عليه من يضله من يضله ومن يفتنه، أم من الأفضل أنك تشاوره وتأمره أن يدعو الله تبارك وتعالى لك ليل نهار؟ هذا دأب أهل الضلال، يفرضون النبي صلى الله عليه وسلم ويفرضون الصالحين من مكة، هذا دأبهم وهذه حالتهم، يتعرضون لهؤلاء ليل نهار. قال جل وعلا: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر. ربنا سبحانه وتعالى تقبل من واحد فيه. العقل يقول أن هذا الذي تقبل الله جل وعلا منه رجل صالح. العقل يقول أن هذا الرجل الصالح رجل قريب من الله تبارك وتعالى. العقل يقول أن القريب من الله جل وعلا لا يستطيع إنسان أن يعتدي عليه وأن يتعرض له بالإيذاء، لأن الله جل وعلا قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقال جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وفي رواية: إن الله يدفع عن الذين آمنوا. العقل يقول أن هؤلاء ينبغي أن نستبشر بهم وينبغي أن نجاورهم وينبغي أن نرحب بهم وأن نبذل من مهجنا وأن نبذل من أوقاتنا حتى يطمئنوا وحتى يرتاحوا. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قال: لا أقتلنك. هديت لمين؟ هديت اللي ربنا سبحانه وتعالى تقبل منه قربانه؟ قال: لا أقتلنك. وهذا دأبهم في كل زمان. قالت: إن أردتم أن أغويه لكم فعلوا. قالوا: قد شئت. فذهبت هذه البغية تعرض نفسها على جريج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلم يلتفت. الله أكبر. فلم يلتفت لها. يا الله، لو استعلى شبابنا على هذه الشهوات التي تعرض لهم ليل نهار، يا الله يا الله، لو استعففنا يا شباب، يا الله يا الله، لو استعلينا على هذه الفتن التي تعرض لنا ليل نهار. الله لا يضيع عباده. يوسف عليه السلام لما عرضت له هذه المرأة الجميلة وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. استعلى على هذه الفتنة بإيمانه بالله تبارك. استعلى على هذه الفتنة بإيمانه بالله تبارك وتعالى، قال: معاذ الله. جريج رحمه الله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلم يلتفت له. عبد الله تتدافل السهمي أدخلوا عليه من النسوة ومن هؤلاء النسوة التي اشتغلنا بمهنة البغي كثير. فخرجت إحداهن يوم خرجت تقول: والله لا أدري أدخلتموني على إنسان أم على حجر، أدخلتموني على إنسان حزن أم على حجر، والله ما نظر إليه ولا نظر إليه. ببص النار ما شفناش أصلا، ما فكرش فينا، أدخلتموني على حجر أم على إنسان؟ قريش لن يشترك له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمكنت منها راعي غنم كان يأوي إلى ظل الصومعة ويرعى الغنم تحته، فحمدت ومشت وسط الناس، والناس على علم يقيني أن الذي فعل ذلك هو يهود. وهنا تدخل اليهود، اليهود الذين حرضوا أصلا هذه المرأة على أن تفتن زوج. اليهود شرع الله دين الله، كيف يكون في يد هذا العبد؟ إنه زنى، إنه فعل، إنه فسق، إنه فجر، نحن دفنينه سوا. فأنتوا اللي عملتوا كده، فأنتوا اللي دبرتم للأمر ده. إيه؟ ونجد من بني جدتنا اليوم من يجاوب من يشتم الله، من يسمح بمن يشتم أصحاب رسول الله، من لا تنتفض منه، لا ينتفض منه ساكن أن إذا تعود بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما يشاع عن رجل من الدعاء أو رجل من أهل الصلاح أنه فعل شيئا قد يغفر له، يقول إنه فعل وإنه فعل أحكموه وامنعوه وأنزلوه من على منبره وافعلوا به وافعلوا. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا رجلا من المشركين في أحد الأشهر الحرام، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا محمد، ما حكم القتل في الشهر الحرام؟ قال: حرام. قالوا: وكيف تسمح أن يكون من أصحابك من يقتل إنسانا في الشهر الحرام؟ رد أبليس المحاجة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. أيوة، قتل النفس في الشهر الحرام أمر كبير، ولكن ألا تعقلون؟ والمسجد الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله، تصدون عن سبيل الله ليل مساء، فما حكم الصد عن سبيل الله؟ وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج منه وإخراج أهله منه أكبر عند الله. هذه الذنوب التي ترتكبون ليل نهار، أي الذنوب أعظم؟ أنتم إن فعلتم لهذا الذنب ولم تنفعلوا لهذه الذنوب. جاء اليهود وانتقض شرع الله تبارك وتعالى، دين الله تبارك وتعالى، مع أنهم الذين دبروا هذه الواقعة. وجاء كل واحد منهم يحمل فأسه فوق كتفه، وجريج يصلي، فسمع أصوات تكبير، فخرج في صومعته يرى ما الخبر. قال: ما الخبر؟ فإذا هم يكسرون في هذه الصومعة. لما يكسرون الصومعة؟ ماذا فعلت الصومعة التي أذنب هو جريج الرجل؟ لما يكسرون مكانا يعبد فيه الله تبارك وتعالى الذي اذنب واخطا في حقكم على زعمكم؟ هو من؟ جريج. جريج العالم هو الذي اخطا. لما تكسرون الصومعة؟ رجل يعبد الله تبارك وتعالى في مسجد، قال كلاما غلطا او فعل فعلا غلطا في هذا المسجد، لما تكسرون المسجد؟ لما تخلقون المسجد؟ لما تكلمون أفواه الذين على منهجه؟ لما؟ هو الذي أخطأ، هو الذي فعل هذه الجريمة على زعمكم. لما تكبرون الصومعة؟ هم لا يريدون جريج أصلا، هم لا يريدون هؤلاء العباد المشركون هيجي جد وهيروح خبر وسيبلون يوما. الخطر ليس في البشر، الخطر في هذا المكان الذي يخرج أمثال البشر أضعافا وأضعافا، يكسرون الصومعة لأنها ستخرج آلاف مثل دول، يغلقون ويكممون أفواه الذين هم على منهج دريج لأنهم سيخرجون أضعاف دريج، فجاءوا يكسرون الصومعة. قال دريج نصر من الذي حدث؟ قالوا انزل يا فاجر، انزل يا فاجر، كنا نظنك اعبدنا، احببت هذه المراه. اليهود هم الذين يقولون ذلك. مثل هذا المثل الذي يقال ان راقصه قيل لها انت ما بتغنيش ليه؟ فقالت صوت المرأة عوج. بترقص كل ما بتغنيش ليه؟ صوت المرأة عوج. كفروا بالله تبارك وتعالى وقال لك بس ده زلل. ويكسرون الصومعة ويقولون نريد أن نقبض على هذا. هنجيب وعايزين نجيب. فنزل الزوج. فضربوه ضربا مبرعا والناس يشاهدون. الناس يتفرجون، الناس يشاهدون جريش وهو الله تبارك وتعالى يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. عرف الآية دي تتبع بقول أبي جهل اللهم إن كان هذا هو الحق فمن عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فقال الله جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وجمعهم وتقصهم. مش هيتعذبوا يا محمد يا موجود. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فيهم نفس يستغفر الله تبارك وتعالى ليعذبهم. فلما فرضوا اولئك المستغفرين قال جل وعلا وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان لما كفروا بانعم الله بان فرضوا اولياء الله جل وعلا وحاربوهم أذاقهم الله تبارك وتعالى لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. رب سبحانه وتعالى علماء استغربوا من كلمة لباس الجوع والخوف. هو الجوع والخوف لباس يعني يلبسوا الجوع والخوف. العلماء قالوا فأصبحوا يظهر عليهم الجوع والخوف لأنه لباس. مش صعوبة النوم والجوع والخوف والابتعاد من الفقر ومن مهاجمة الأعداء بعدما كانوا قارين في وطنهم لا يهيجهم أحد ولا يجوعون مع أنهم ليسوا أهل زراعة أصبحوا في خوف شديد كأنهم يلبسون هذا الخوف في ذهابهم وفي مشيئهم وما إلى ذلك. ضربوا والناس يشاهدون وكان من ضمن من يشاهد هذه الواقعة المومسان فتبسم جريج استغرب القوم لما يتبسم هذا؟ هذا ليس موطن تبسم. فقالوا له لما تتبسم؟ قال اصابتني لعنه فقد قال اللهم لا تمت حتى يرى وجوه المومسان وها هم يشاهدونني الان وانا اراهم. فحملوه إلى ملك القرية. شيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني يقول أن في بعض روايات هذا الخبر أن هذه البغية هي بنت ملك القرية ولا تستغرب هؤلاء الذين يقولون. فحملوه إلى ملك القرية فقال يا فاجر، قال لجريج يا فاجر كنا نظنك أحسن الناس وكنا نظنك أعبد الناس، ما الذي فعلت؟ ما الذي ما هذه الجريمة دعوني أصلي لله ركعتين. والله ليس الدروش، والله ليس الدروش أبدا. احذر هؤلاء الذين ليس لهم إلا الله، احذر هؤلاء الذين ليس لهم مغيث إلا الله، احذر هؤلاء الذين جعلوا الله تبارك وتعالى مولاهم، احذر هؤلاء الذين جعلوا الله جل وعلا مغيثهم، احذر هؤلاء الذين ليست الدروجة، احذرهم إذا رفعوا أكف الزراعة إلى الله، احذرهم فإنهم إذا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فلن يضره فلن يضره أذى، وسيرتد الأذى إلى من بعده وإلى من دبره. هذا إبراهيم عليه السلام في النار، في النار جمعوا له من الحطب، وحكى العلماء عن هول هذه النار ما لا تتخيله أنت بعقل. فلجأ إبراهيم عليه السلام إلى ربه لما جاءه الملك فقال ألك حاجة؟ قال أما بك فلا، لأنك أنت مش حاجة، أما من الله فحسبنا الله ونعم الوكيل. فأنزل الله جل وعلا للنار أمرا، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهكذا طالع قصص الصالحين الذين تعرضوا للأذى ليل نهار لما رفعوا أكف الزراعة إلى الله تبارك وتعالى، قال دعوني أصلي لله ركعتين. أن بعض الناس الوشي كان بيتكلم يعني، فبقول لك يا عم أنتوا أهل الله تبارك وتعالى، أنتوا اللي عمالين تدعوا الله تبارك وتعالى في السجود وفي القنوت للنهار، ما شفناش يعني ربنا سبحانه وتعالى استجاب لكم وبالفعل اتحرروا. واليهود قالوا هذه الكلمة. ولما قيلت أمام النبي صلى الله عليه وسلم جاء رسول الله، قالوا هذه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فإن أنتم عمالين تدعوا ربنا سبحانه وتعالى من ليل نهار، أين الدعاء وأين الصراع؟ ماذا فعلت لكم؟ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، هذا الذي قلتم ودعوتم ربكم وقلتم ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، هذا الذي كنتم تنكرون وينكرون وينكر الله والله خير الملك. صلى جريج لله سبحانه وتعالى ركعتين ثم قال أين الغلام وفيه، فجاءوا به إليه فنقش ابو جريج وقال يا غلام من ربك؟ من أبيك؟ من أبوك؟ غلام لا يرد. وهذا واحد من الذين تكلموا في الله، تكلموا لجريج من أبوك؟ قال أبي الله، أبي الله. وانتصر وهكذا أيها الأحباب، هذه القصة تتكرر صباح مساء ويتداولها الناس صباح مساء، وحتى من علمها سيء كثيرها، لأن الله جل وعلا صرف بعض القلوب عن ذكره سبحانه. قال جل وعلا فأصرف عن آياته الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هكذا صرف الله تبارك وتعالى بعض القلوب، فإذا علمت ذلك فأقم بنفسك على ما أمر الله تبارك وتعالى، أسأل الله تبارك وتعالى أن يفعل ذلك، إنه بكل شيء كبير وحسن ونعم الوكيل. أقول قولي هذا.